إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلا زال الحديث عن فضائل السور، وقد وقف بنا المجلس الماضي عند سورة قاف. وقبل أن نواصل مسيرة الفضائل، نقول فاتنا وذلك في فضل آية الكرسي، فقد جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث عقبة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ولذلك جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن عامر أن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. كذلك أيضا فاتنا أن في فضل أن نقول في فضل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، وهي آية في سورة آل عمران. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود كان يقرأ بها، أو ربما قرأ بها في الركعة الأولى من راتبة الفجر. أيضا فاتنا في فضل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وذلك في سورة آل عمران. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية في خطبة الحاجة، كما جاء عند أبي داود وغير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا مطلع سورة النساء، وهي أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في خطبة الحاجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية. أيضا فاتنا أن نقول بالنسبة لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وذلك في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في خطبة الحاجة كما في حديث عبد الله بن مسعود. ثلاث آيات: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كذلك أيضا فاتنا أن نقول بالنسبة لفضائل أو لفضل سورة الكهف حديث أبي سعيد، وهو عند الحاكم والبيهقي والذي هو قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف أضاء له من الدور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وعند البيهقي في الشعب بلفظ آخر أيضا من طريق أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من الدور ما بينه وبين وما بين البيت العتيق. وأما الآن فحال أن نواصل في فضائل بقية السور، فقد وقفنا عند سورة قاف، وقد اختلف العلماء هل المفصل يبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات، فمنهم من قال يبدأ من سورة الحجرات ومنهم من قال يبدأ من سورة قاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع قال عليه الصلاة والسلام فضلت أو أعطيت مكان التوراة السبع، يعني السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، يعني السور التي تتجاوز المئة أو بحدود المئة، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، يعني التي تثنى وتقرأ في كل صلاة، وفضلت بالمفصل وقد قال سعيد بن جبير كما عند البخاري إن هذا الذي تسمونه المفصل هو المحكم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم، يعني المفصل. فقاف مر بنا حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان، أيضا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأها في الركعة الأولى في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، كما في حديث عمر عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي اللي هو عمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عيد الأضحى وفي عيد الفطر بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة كما سيأتي. وأما بالنسبة لسورة الداريات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأها في صلاة الظهر كما في حديث البراء عند النسائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بلقمان وبالذاريات. وأما بالنسبة لفضائل سورة الطور فقد كان من فضائلها النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأها في صلاة المغرب كما في حديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى إذا بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. قال وكان أول ما وقر الإيمان في قلبي، في رواية ما وقر الإيمان في قلبي. وقالت أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام لما اشتكيت قال طوفي من وراء الناس وهو عند الشيخين، وحديث جبير بن مطعم أيضا عند الشيخين قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قال فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور. أما بالنسبة لسورة النجم فقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فسجد فيها، وفيها فضل أن فيها سجدة، قال فسجد فيها وسجد معه الناس غير شيخ. وفي رواية عند البخاري هو أمية بن خلف، هو أمية بن خلف. وفي حديث ابن عباس عند البخاري فسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس. وأما بالنسبة لسورة اقتربت الساعة فكما مر بنا حديث أبي واقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية أو ربما قرأها في الركعة الثانية في العيدين. وأما بالنسبة لسورة الرحمن فقد جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه فقرأ سورة الرحمن فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردود منكم، كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب. فإذا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الجن. أيضا بالنسبة لسورة الواقعة فقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قرأها في سورة الفجر. وأما بالنسبة لسورة الحديد لا أعلم حديثا في فضلها صحيحا، وكذا أيضا سورة قد سمع. وأما بالنسبة لسورة الحشر ففيها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة بني النضير كما في حديث ابن عباس، وهذا أيضا يذكرنا بما فاتنا من سورة في بالنسبة لفضل سورة براءة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها الفاضحة، أنها نزلت ففضحت المنافقين، نزلت ومنهم حتى ظن كل إنسان أنه لن يسلم يعني من المنافقين. أما سورة الحشر فهي سورة بني النضير، فهي فضحت يهود بني النضير. وفيها أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي من الآيات التي ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها الخطب كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم مجتابي النمار متقلدي العباءة عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتبعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام ثم صلى فخطب عليه الصلاة والسلام فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني مطلع سورة النساء، وقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل بالدينار، تصدق رجل بالدرهمه الحديث. أما بالنسبة لسورة الممتحنة فلا أعلم حديثا صحيحا فيها، وكذا في بالنسبة لسورة الصف. وأما بالنسبة لسورة الجمعة فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ربما قرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس عند مسلم. وكذا سورة المنافقين أيضا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية أو ربما قرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة. أما بالنسبة لسورة التغابن فلا أعلم حديثا فيها، وكذا سورة الطلاق، وكذا سورة التحريم. وأما بالنسبة لسورة تبارك فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، حتى غفر له، وفي رواية حتى أدخل الجنة، وعند الحاكم حتى أخرج من النار وأدخل الجنة. وجاء عند الحاكم وعند أبي نعيم في الحلية وعند ابن مردويه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: سورة تبارك هي البارعة من عذاب القبر. سورة تبارك هي البارعة من عذاب القبر. وقد جاء عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إذا أوى إلى فراشه، كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة: وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولذلك حث العامة حثهم على حفظ سورة تبارك، وهي 30 آية سهلة البلال، سهل حفظها. وأما بالنسبة لسورة القلم فلا أعلم حديثه صحيحا، وكذا سورة الحاقة، وكذا سورة سأل سائل، وكذا سورة نوح، وكذا سورة الجن، وكذا. وأما بالنسبة وكذا سورة يا أيها المزمل. وأما بالنسبة ليا أيها المدثر فهي ثاني سورة نزلت بعد اقرأ، لحديث أبي سلمة عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: لما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، وكان في غار حراء، فنزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فلم أرى أحدا، قال: ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش، يعني جبريل، يعني بين السماء والأرض، فأخذتني منه رجفة شديدة. وفي رواية: فإذا الملك الذي جاءني بحراء بين السماء والأرض، فأخذتني منه رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني، فدثروني، فأنزل الله عز وجل وصب علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فإذا هي أول سورة نزلت بعد فترة الوحي، لأنه من المعلوم أن الوحي نزل أول الأمر بيقرأ، ثم فترة تقريبا قرابة الشهر، ثم نزلت يا أيها المدثر. وأما بالنسبة لا أقسم بيوم القيامة لا أعلم حديثا صحيحا بذلك. وأما بالنسبة لهل أتى على الإنسان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية في صلاة الفجر من يوم الجمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى كما مر بنا: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية: بهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأما بالنسبة لسورة المرسلات فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، أو ربما قرأ بها في صلاة المغرب، لحديث أم الفضل عن ابن عباس أنه قرأ أم الفضل فقالت: لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر سورة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. والمرسلات والمرسلات عرفا. وأيضا هي من التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث ابن عباس: شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية: شيبتني هود والمرسلات. وكذا عما شيبتني هود والمرسلات وعما يتساءلون. وأما بالنسبة للنازعات فلا أعلم حديثا. وكذا أيضا بالنسبة لي عبس وتولى. وأما بالنسبة إلى الشمس كورت أيضا هي من الحديث من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس كما مر بنا: شيبت هود وأخواتها، وهي الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت أيضا. وهذا من فضائل إذا الشمس كورت. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا السماء انشقت، وكذا إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهذا يجعلنا نقول من فضائل، نقول هذه من فضائل سورة أيضا الانفطار. وأما بالنسبة لسورة المطففين فلا أعلم حديثا صحيحا في فضلها. وأما بالنسبة إذا السماء انشقت فمر بنا اللي هو حديث من سره أن ينظر، وحديث نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سورة إذا السماء انشقت، لأن ربما قرأ عليه الصلاة والسلام في سورة في صلاة العشاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، وفيها سجدة من فضائلها أن فيها سجدة. هذا بالنسبة لسورة إذا السماء انشقت. وأما بالنسبة لسورة ذات البروج فقد جاء عند أبي داود بن حجاج بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الظهر أو في العصر، وكذا والسماء والطارق أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة كان يقرأ بها في سورة في صلاة الظهر أو العصر كما عند أبي داود. وأما بالنسبة لي سبح اسم ربك الأعلى، فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير ربما أو كثيرا ما يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، ويقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة العيدين، وأوصى معاذا بأن يقرأ بها بعض الأحيان في سورة في صلاة العشاء. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى كما في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها، يعني سبح اسم ربك الأعلى هذه الكلمة اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وسبح اسم ربك الأعلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي وكما في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أول ركعة من الشفع. هذا بالنسبة لسورة سبح اسم ربك الأعلى. وأما بالنسبة لسورة الغاشية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن بشير كان يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وفي الركعة الثانية من صلاة العيدين. وأما بالنسبة لسورة الفجر فلا أعلم حديثا صحيحا في ذلك، وكذا سورة البلد. وأما بالنسبة لسورة والشمس وضحاها فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر معاذا بما أمر قال له اقرأ بالشمس وضحاها كما في حديث جابر عند الشيخين في صلاة العشاء، وكذا سورة والليل إذا يغشى. وعند المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالليل إذا يغشى في سورة الظهر. وأما بالنسبة لسورة الضحى أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا بأن يقرأ معاذا بأن يقرأ بها في سورة في صلاة العشاء أحيانا كما جاء عند مسلم. وأما بالنسبة لسورة ألم نشرح لك صدرك فلا أعلم فيها حديث صحيح. وأما بالنسبة لسورة التين فقد جاء عند الشيخين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة العشاء في سفر قال فلم أسمع أحدا أحسن صوتا منه. هذا بالنسبة لي والتين والزيتون. أما بالنسبة لي اقرأ باسم ربك الذي خلق فهي من فضائلها أنها أول ما نزلت من القرآن لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في رواية صادقة، إلى أن قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني الملك فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ ثم أرسلني وفي الثالثة فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقد سبق بيان ذلك بشيء من التفصيل في كتاب الإيمان. فإذا هي من أول أو أول سورة نزلت، وهذا من دل على شيء فإذا ما يدل على فضلها العظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بيقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا من فضائلها كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في سورة العشاء وسجد فيها. وأما بالنسبة لسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها فلا أعلم فيها حديثا، نعم جاء فيها حديث لكنه ضعيف أنها تعدل ربع القرآن أو بنحو ذلك، وهذا الحديث لا يثبت ضعيف جدا. لكن فيها آية لها فضل، ألا وهي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد جاء عند مسلم من حديث عند الشيخين من حديث رضي الله عنه لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمر قال ما أنزل علي إلا هذه الآية الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد جاء عند أحمد من حديث صعصعة بن معاوية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. هذا من فضائل هذه السورة. أيضا من فضائل السورة ذكرته أيضا أن لها فضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بإذا زلزلت الأرض زلزالها في سورة الفجر، قرأ بها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأها عمدا. هذا من فضائلها أن يقرأها في الركعة الأولى وأن يقرأها وأن يكررها في الركعة الثانية. أما بالنسبة لسورة والعادية ضبحا فلا أعلم حديثا صحيحا فيها، وكذا أيضا سورة القارعة لا أعلم حديثا صحيحا فيها، وأيضا سورة ألهاكم التكاثر لا أعلم حديثا صحيحا فيها، وكذا سورة العصر، وكذا سورة ويل لكل همزة لمزة، وكذلك سورة لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وكذا سورة لإيلاف قريش، كلها لا أعلم حديثا نص في فضلها، وإنما فضلها عام. وكذا سورة أرأيت الذي يكذب بالدين. وأما سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر فقد جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأما بالنسبة لسورة الكافرون فقد جاء فيها أولا حديث نوفل عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام له اقرأ قل يا أيها الكافرون إذا حتى تختمها ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وجاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن. وكذا أيضا جاء بسند جيد عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية في الشفع، فكان في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية يقرأ بقل يا أيها الكافرون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الأولى من راتبة الفجر، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في راتبة المغرب. فإذا تقرأ في راتبة المغرب غالبا وتقرأ في راتبة الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى. هذه من فضائل قل يا أيها الكافرون. أما فضائل بالنسبة لفضائل سورة الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، من فضائلها أنها كما جاء في حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت تامة، أنها آخر سورة نزلت تامة كما جاء عند مسلم، وقد جاء عند شيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما نزلت هذه السورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله رأيتك تقول شيئا لم أرك تقوله قبل ذلك أو بنحو ذلك، قالت تقول سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك أستغفرك لا إله إلا أنت. فقال عليه الصلاة والسلام جعلت لي علامة لأمتي إذا رأيتها قلتها. إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأما بالنسبة لسورة تبت يدا فلا أعلم حديثا صحيحا في خصوصيتها، وأما بالنسبة قل هو الله أحد فقد جاء فيها أحاديث كثيرة، منها ما جاء عند وقد ذكرناه في المجلس في المجالس الماضية أو بعض المجالس الماضية يعني فضل سورة الإخلاص، ولا بأس أن نذكر شيئا من فضلها أو نذكر فضائلها في هذا المجلس. أولا من فضائلها كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال يا رسول الله كيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد جاء بنحوه بالحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وعند مسلم بالحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد فقرأ عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء عند مسلم الحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء وجعل قل هو الله أحد جزءا. وعند البخاري أن رجلا مر على رجل وهو يقرأ قل هو الله أحد ويكررها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأنه يتقالها، فقال عليه الصلاة والسلام إنه الذي نفسي بيده لتعدل ثلث القرآن. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وأمر عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يقرأ بقل هو الله أحد، يعني يختم السورة أو يختم القراءة بقراءة قل هو الله أحد. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما فعل ذلك، فقال فإنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رجلا كان يؤمه في مسجد قباء، فكان إذا افتتح القراءة يعني إذا قرأ سورة الفاتحة وأراد أن افتتح السورة قرأ بيقول هو الله أحد، كأنهم أنكروا عليه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتى معهم فقال ما يمنعك أن تعمل أو تقرأ أو تعمل أن تعمل كما أمروك به. ثم قال: ما حملك على قراءة هذه السورة؟ يعني سورة الإخلاص. قال: يا رسول الله فإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ فقال أبو هريرة: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة. وعند الإمام أحمد من حديث معاذ وعاد بن أنس أو الجهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر وأطيب. دعم الحديث كل ما فيه، لكن يصلح الاحتجاج به بشواهده. ومن فضائل قل هو الله أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بها في صلاة الليل. ومن فضائلها أنها فيها وصف الله. وقد جاء من حديث أبي بن كعب كما عند الترمذي أنه قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. وعند الطبراني من حديث ابن عباس: صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا بالنسبة لقل هو الله أحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها دبر كل صلاة، يقرأ بها دبر كل صلاة. وقد أمر عقبة بن عامر كما عند الطبراني أمر عقبة بن عامر أن يقرأ بها دبر كل صلاة، يعني بقل هو الله أحد. أيضا قل هو الله أحد من أدعية أو من أذكار الصباح، كما هي أيضا من أذكار المساء كما سيأتي مع فضائل قل عذر بالفلق قل عذر رب الناس. هذا من فضائل قل هو الله أحد. أما بالنسبة لقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهما سورتان قرنتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر كما جاء عند أبي داود: ألا أعلمك بخير سورتين قرنتا؟ قلت: نعم يا رسول الله. فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وجاء عند مسلم من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد: اقرأ بهما إذا نمت وإذا قمت. وقال كما جاء عند أبي داود قال: أخذتنا ريح شديدة وظلمة بين الأبواء والجحفة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، يعني بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ثم صلى بنا عليه الصلاة والسلام فقرأ بهما. وعند أبي داود أيضا من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن عامر أن يقرأ بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس وبقول هو الله أحد وبآية الكرسي كما مر بنا. فآية الكرسي مرت بنا كما عند ابن حبان، وقل هو الله أحد مر بنا كما في حديث كما في عند الطبراني، والمعوذات صريحة في عند كما عند أبي جاءت صريحة كما عند أبي داود. بالنسبة لي قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس مع قل هو الله أحد هي من أوراد الصباح والمساء كما في حديث عبد الله ابن خبيب الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل قال ماذا أقول؟ قال اقرأ أو قل يا أيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كلما أصبحت وأمسيت ثلاثا فإنها تكفيك من كل شيء أيضا ربما أوتر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الثلاث أن يقول الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الأخيرة يعني في صلاة في الوتر كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الشفع في الركعة الأولى بسبح ربك الأعلى وفي الركعة الثانية في قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة في قل هو الله أحد والمعوذتين. جاء عند الطبراني من حديث عقبة أنه قال عليه له عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك بسور ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. ثم قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال له اقرأ بهما كلما أصبحت وكلما أمسيت. هذا بالنسبة لسورة قل أعوذ برب الفلق وبالنسبة لي قل أعوذ برب الناس. وهنا أتينا على الختام. الآن نضيف إلى هذا فضل أو ما جاء في الاستعاذة وفي فضلها وما جاء في البسملة، لأننا بدأنا بالفاتحة دون أن نأتي أو نذكر الفضل البسملة وفضل الاستعاذة. أما بالنسبة للبسملة وأقصد بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هناك البسملة على قسمين، قسم أن تقول بسم الله وهذا يقال عند الطعام عند الشراب عند الدخول عند الخروج إلى آخر ذلك، وهذا ليس الحديث هنا، الحديث عنها هنا، إنما حديثنا هنا عن بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحديث عن أعوذ بالله أيضا ليس هذا هو مكانه، وإنما نتحدث عن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما بالنسبة لفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفي أن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من فضلها أنك لا تبدأ في قراءة إلا بعد أن تتعوذ، وهذا شيء مؤكد، نعم ليس بواجب على القول الصحيح وإنما هو سنة مؤكدة. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث لا بأس به كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم قال سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبير الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه وهمزه. وعند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان اللهم إني أعوذ اللهم إني أعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. وجاءت مفسرة عن عبد الله بن مسعود اللي هو الهمز يعني الموتى والنفث اللي هو الشعر والنفخ اللي هو الكبر. وقد جاء عند شيخين من حديث سليمان بن صرد أنه استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بعضهم يغضب ويحمر وجهه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها ذا لذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث بدأ بها في القراءة في قراءة القرآن. وأما بالنسبة للبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعرف فصل سورة عن سورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم عندما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءته. وقد جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، وهو عند البخاري، فكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فكان يمد بسم الله وكان يمد الرحمن وكان يمد الرحيم. طبعا هم المد الطويل، وإنما هو المد النسبي البسيط الرحمن الرحيم. أما الرحمن الرحيم الرحيم لا بأس مد عرس كل، لكن الرحمن لا غلط، بسم الله الرحمن الرحيم، بس توضح أن هناك ألفا. وجاء عند أبي داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقطعها آية آية. وبسم الله الرحمن الرحيم هي آية في بداية كل سورة ما عدا براءة، وهي ضمن سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القول الصحيح أنها آية في بداية كل سورة ما عدا براءة، وأما بالنسبة للنمل فهي من ضمن الآيات، فهي بداية بآية في بداية كل سورة لكنها مفكة. وبسم الله الرحمن الرحيم تتأكد قراءتها بالنسبة للحمد. لماذا؟ لأنها أول السور، يعني أول سور القرآن، فالفاتحة لها مزية مع بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك جاء عند الدار قطني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. وليس معنى هذا أنها آية من آياتها المرتبطة، نعم هي آية في بداية السورة في بدايتها يعني مفكة عنها ليس في ضمنها. وقد مر بنا تفسير لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم وكذا. ولذلك وهكذا يحمل حديث نعيم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي أنه قرأ أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تقرأ الفاتحة إلا بعد أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا تعتقد أنها من ضمن السورة يعني من ضمن سورة الفاتحة. ثانيا لا، ولذا يترتب على هذا أنك لا تجهر بها، لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءتك الفاتحة، لأنك إن فعلت فقد خالفت السنة. لما؟ لأنه جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ لمسلم لم أسمع صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يقرؤونها سرا، وهذا يدل على أن البسملة ليست من ضمن الفاتحة، وإنما هي آية في بداية الفاتحة وفي بداية سورة آل عمران البقرة وآل عمران وبقية السور كما قلت آنفا، لكنها تتأكد بالنسبة للفاتحة بحكم أن الفاتحة هي أول سورة في القرآن. وقد جاء عند أبي هريرة عند أبي داود من حديث أبي هريرة كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد وفي بعض الألفاظ بسم الله فهو أقطع، والحديث تكلم فيه، لكن سيأتي الحديث عنه بشيء من التفصيل. المقصود أن البسملة تقرأ بعد الاستعاذة عند قراءة القرآن، لكن إذا كان كما قال القراء إذا كان ليس في أول السورة فإنه يكتفى بالاستعاذة، وإنما الاستعاذة مع البسملة في بدايات السور، أما في أثناء السور فإنما يكتفى بالاستعاذة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتبين لنا أن الاستعاذة لها صفتان، أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وإن قال القارئ كما في حديث عبد الله بن مسعود اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه عند قراءة القرآن فله وجه. أما إن شاء الله الحديث أو الحديث في المجلس القادم إن شاء الله يعني غدا سيكون عما صح في أسباب النزول من بداية القرآن إن شاء الله إلى نهايته، ما صح في أسباب النزول في سواء بالنسبة للسور أو بالنسبة للآيات القرآنية. نبتدي إن شاء الله بالفاتحة ونختم إن شاء الله قل أعوذ برب الناس. فإن قال قائل نسمع بعض الناس أحيانا يقرؤون الفاتحة على الميت، هذا من فضائل الفاتحة؟ نقول هذه من البدع الضلالة ولا يجوز، لا يجوز الإنسان يقرأ على ميت بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنه ليس عليه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا على الرسول، ولا تقرأ على رسول الله، ولا تقرأ على أي ميت من الأموات، وإنما يكفي أن تدعو له، يعني تدعو للميت. أما قراءة الفاتحة فهذا ما جاء لا في دليل لا في صحيح ولا في دليل ضعيف، وإنما هو بدعة الضلالة ابتدعها من لا علم عندهم. فأنت إذا أتيت الرسول تقول اللهم صل عليك يا رسول الله، أو تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وكذا إذا أتيت مثلا إلى المقابر تسلم عليها، السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي إذا كنت تزور أمك أو تزور أباك أو تزور أخاك، السلام عليك يا أخي، ثم تدعو له بما يتيسر. أما أن تقرأ عليه الفاتحة فهذا أيضا فهذا كما قلت من البدع الضلالة. ومن ربنا أيضا في قضية أخرى على موتاكم يا سيد، أيضا هذا من البدع أن تقرأ على الميت بعد موته، يعني قبل موته ربما يستدل بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وإن كان الحديث ضعيفا جدا جدا، لكن على فرضية من أخذ به فإنما تقرأ ياسين على الميت قبل موته، أما بعد موته فما ورد عن أحد من السلف الصالح ولا عن رسول الله ولا عن صحابته أنهم كانوا يقرؤون على الموتى ياسين. فليتمسك الإنسان بالسنة وليحرص عليها وليسأل عنها، لأن السنة ربما تكون غريبة في بعض الأوساط البعيدة عن الحرمين، وبالتالي ربما تفوته سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. فعليه أن يحاول أن يبحث وأن يسأل وأن يحرص على السنة أيما حرص. في حديث يسأل عنه سائل يقول تعلموا العربية وعلموها الناس، هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خير الفضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. هل ورد ما يدل على صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح جاءت عند أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد لا بأس به، لكن السند لا بأس به، لكن اللفظ أو البتر منكر جدا جدا جدا، وبالتالي فلا يعمل بها، حتى ولو صح سندها أو حصل سندها. وقد قال ابن تيمية شيخ الإسلام قال لا أعلم أن أحد من السلف صلى صلاة التسابيح إلا ما كان ابن عبد الله بن مبارك وقد صلاها على غير هذه الصفة. إذن صلاة التسابيح هي مكرة البتن وإن حصلت أو صحت في سندها. نعم. ما صحت حديث فضل العلم خير من فضل العبادة؟ لا بأس به الحديث السند لا بأس به. فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. نعم. حديث لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من العصر حتى المغرب، حديث سند جيد عند أبي داود وغيره. نعم. هل لأهل مكة طواف قدوم؟ طواف القدوم لا، ليس عليه طواف القدوم. طواف القدوم طواف على اسمه، هو بالنسبة للقادمين. قول سبحانك فبلى بعد قراءة سورة القيامة والتين والزيتون، بعض أهل العلم حسنها، بعض أهل العلم حسنها. نعم. وعلى هذا فتقال إذا كانت الصلاة صلاة نافلة لا صلاة فرض. بس نعم. هل جاء قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد في الطواف ركعتي الطواف؟ نعم، وهذا أيضا جزاء الله خير، هذا يذكرنا أن من فضائل قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد أنها كما في حديث جابر عند مسلم أنها تقرأ في ركعتي الطواف، وهذا من فضائلها، وفاتنا أن نقول ذلك في فضائل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ما هي آخر سورة كاملة نزلت؟ آخر سورة كاملة نزلت قيل أنها آخر سورة كاملة جاء عند الشيخين من حديث البراء أن آخر سورة نزلت البراءة، وآخر سورة نزلت تامة إذا جاء نصر الله الفتح كما جاء عند مسلم بن حديث بن عباس. نعم. ما هي آخر آية نزلت؟ آخر آية نزلت اللي هي واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كما جاء عند البخاري بن حديث بن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا، أن آخر آية نزلت آية الربا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي خاتمة آيات الربا. نعم. وقد قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 4 أيام فقط. نعم. فضل قراءة سورة تبارك أو حفظها، الفضل في قراءتها؟ مر بنا حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في القراءة ولا الحفظ؟ لا، بالنسبة للحفظ هو المقصود، كأنه تشير إلى الحفظ، الآية كانت تشير للحفظ، شفعت لصاحبها. نعم. هل يجوز قراءة القرآن أثناء مجلس العلم كما يحدث الآن؟ ما في بأس، لا بأس، الأمر في ساعة يعني. دعاء القنوت في الركعة الثانية في الصبح؟ نعم. دعاء القنوت في الصلوات المفروضة على خلاف السنة، إلا أن تكون تنزل في الأمة نازلة، إلا أن تنزل في الأمة نازلة كما مر بنا في حديث أبي هريرة وحديث أنس مالك رضي الله عنه وحديث البراء، فإن نزل بالأمة نازلة فإنه يقنت في صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الجمعة. أما إذا لم ينزل بالأمة نازلة بمعنى أنه يقرأ الإنسان يقنت الإنسان في صلاة الفجر دائما كما نراه من بعض الناس، هذا لا شك ولا ريب أنه بدعة كما قال ابن عمر وغيره. فما في قنوت إلا في صلاة الوتر وفي صلوات المفروضة إذا نزل بالمسلمين نازلة أو يعني مصيبة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله قلبا وعلى القرآن، هل هذا حديث أبي أمامة من كلام أبي أمامة؟ هذا ليس مرفوعا وإنما هو من كلام أبي أمامة كما عند الدارمي، لا يعذب الله عز وجل قلبا وعلى القرآن، من كلام أبي أمامة ليس من كلام الرسول. المقصود الحفظ والأول فهم؟ لا، الفهم ويدخل فيه الحفظ. نعم. ما حكم السبحة والتسبيح بها؟ صلاة الصبح على كل حال لو ما يأتي اللي يسبح بالصبح من فوات الفضل إلا أنه لا تشهد له أصابعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصى بالتسبيح بالأصابع فقال فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني هذا مسؤول الأصبع، هذا مستنطق هذا الأصبع، هذا مسؤول ومستنطق، هذا مسؤول ومستنطق، هذا مسؤول ومستنطق. وكونك الآن تسبح بالسبحة، السبحة ليست مسؤولة وليست مستنطقة، وإنما هي أصابعك هي المسؤولة غدا وهي المستنطقة، فسبح على أساس غدا إذا سئلت وإذا استنطقت وإذا هي تشهد لك، تشهد لك بأنك تسبح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر وغيره كان يسبح بيده، وكان بالإمكان أن يضع الرسول عليه الصلاة والسلام سبحة، وأبو بكر وعمر وعثمان كان بالإمكان أن يضع له سبحة من ذهب من فضة من أي شيء. لماذا تركوا السبحة؟ لماذا؟ لأن هناك فضل بالنسبة للتسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح في السبحة، ولذا نقول على المسلم أن يبتعد عن التسبيح بالسبحة وأن يكتفي بأصابعه حتى تشهد له يوم القيامة، وهو بحاجة إلى هذه الشهادة من أصابعه عندما تشهد أنه كان يسبح بها ويهلل بها ويكبر بها، وهذا فضل من الله ونعمة ينعم بها على من يسبحون بأيديهم ويذكرون الله بأيديهم. أما هذه السبحة فإنما دخلت على الإسلام والمسلمين بعدما صارت السنة غريبة، فليس لها أصل بهذا الشكل بهذه الطريقة، وإنما الأصل التسبيح في الأصابع. نعم. وهل التسبيح باليد اليمنى أو اليسرى؟ الأمر في سعة، وإن كان التسبيح باليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح باليمين كما عند أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وإن سبح بالشمال فلا بأس، لكن الأولى أن يسبح باليمين وأن يذكر الله ويعد بيمينه، يعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟ لا، السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، إنما ليلة الجمعة كما جاء في حديث عبد الله بن عامر عند الترمذي من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أمر من فتنة القبر، هذا بالنسبة للموت. أما بالنسبة لقراءة السورة فإنما الدليل على أن تقرأ يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى الآية وابتغوا إليه الوسيلة؟ وابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا من الله عز وجل، إذا دعوتم فادعوه سبحانه وتعالى، فإذا توسلت ودعوت الله. فبالنسبة للوسيلة، الوسيلة إذا أراد معناها الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم فمن سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له شفاعة يوم القيامة، وما كما جاءت عند البخاري من حديث جابر آتي محمد الفضيلة الوسيلة، هذا مقصود بالوسيلة يعني الدرجة الرفيعة والمكانة العالية عند الله تعالى. لكن إذا أريد بما هو المقصود بالتوسل، فالمقصود بالتوسل اللي هو الدعاء كما قال عمر بن الخطاب كما عند البخاري إنا نتوسل إليك، فالمقصود أن التوسل إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع بين يديه. فالإنسان إذا توسل لا يتوسل إلى مخلوق من المخلوقين كأن يقول يا محمد يا علي يا حسين يا بدوي يا عبد القادر الجيلاني يا إلى آخره من المخلوقين الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، بل هم بحاجة إلى دعاء أن الله عز وجل يرضى عنهم. فالإنسان لا يقول يا محمد، الله عز وجل قال لمحمد قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وهذا في حياته، فكيف بعد موته؟ فعندما يأتي القائل يقول يا محمد يا أخي، قل يا رب محمد يا الله، هكذا الدعاء. لأن الدعاء كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا نبيي أو ادعوا رسولي أو ادعوا فلانا أو ولي أو إلى آخره، إنما قال ادعوني. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمسلم عليه أن يحرص كل الحرص وأن يكون حساسا في هذه المسألة، فلا يدعو إلا الله ولا يتوسل إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يمشي أمام المصلين في الحرمين؟ على كل حال إذا اشتد الزحام والضرورة تبيح المحظورات، وإذا ضاق الأمر اتسع، لكن إذا كان بدون اشتداد الزحام فإن الحرمين لهما مثلما لبقية المساجد، فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي مصل قد جعل له سترة. أما إذا كان المصلي ما جعل له سترة فهو مفرط، فلا حق له، فللإنسان أن يمر بين يديه. لكن أن يمر بين يدي مصلي قد جعل له سترة فإن هذا لا يجوز، وقد مر بنا حديث أبي جهيد وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، هل يأثم من قطع قراءة القرآن عند السلام أو عند ذكر بعض الأشياء؟ لا يأثم. لماذا سورة براءة لم يسبقها البسملة؟ قيل لأنها مرتبطة بالمعنى، مرتبطة بسورة الأنفال، فهي وسورة الأنفال بمقام أو بمثابة السورة الواحدة، فمعناهما واحد وسياقهما تقريبا يعني شبه متماثل، فلذلك ما ذكرت البسملة في سورة براءة. وقيل لأنها نزلت بآية السيف، والسيف لا يقدم بين يديه البسملة. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، حديث عن عائشة كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فزادنا القرآن إيمانا، لا صحة هذا الحديث وما معنى؟ كانوا تعلموا الإسلام وتعلموا الإيمان من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نزل القرآن، فكان نورا على نور. نعم. هل ورد حديث ثابت الصلاة في فلاح بخمسين صلاة؟ نعم، حديث سعيد سنده جيد. نعم. هل ورد ذكر الصلاة خير من النوم في أذان الظهر؟ لا، بدعة الضلالة، إنما وردت كما في حديث محذورة، إنما وردت في صلاة الفجر في الأذان الثاني، في النداء الثاني. نعم. هل ورد حديث في هذا؟ نعم، حديث بمحذور رضي الله عنه وفي حديث بلال. نعم. هل لا بد للإنسان أن يتخذ مذهبا من المذاهب الأربعة؟ وإذا لم يفعل هل يأثم؟ لا، هو على كل حال هو على حسب العلماء اللي في زمنه أو في مجتمعه، يحاول أنه ينظر إلى من يثق به علما وتقوى فيأخذ منه إذا كان رجلا عاميا، وإذا كان رجلا يستطيع أن يتتبع ويستقرأ ويقرأ ويطلع ويبحث لا يسعه إلا القراءة والاطلاع والبحث مع الاستفادة مع علماء عصره ومجتمعه. نعم. يا شيخ جزاك الله خيرا، ما هي التعزية الواردة في السنة؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، كما جاء عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. الدعاء الجماعي والتأمين على الدعاء الجماعي، ما هذا؟ لا شك أنه ليس بسنة وإنما هو بدعة، ولا ينبغي الإنسان أن يدعو بينه وبين نفسه، يدعو منفردا، فلا يقلد أحدا في دعائه إلا إذا كان لا يعرف، بمعنى أنه عامي ولا يعرف أدعية، فلا بأس أن يكرر ما يقوله من يعني من حوله أو من يهجيه أو يقرئه إذا كان عاميا. أما إذا كان عارفا فلا ينبغي أن يقلد غيره في الدعاء. نعم. هل صحيح أنه لم يكن يحفظ القرآن من الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم إلا ثمانية؟ وهل هذا يدل على هذا شيء؟ هذا ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه إن شاء الله لعله غدا أو بعد غد. نعم. ما حكم الحلف بالأمانة والحياة؟ من حلف بالأمانة كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حلف بالأمانة فليس منا، ليس منا من حلف بالأمانة. فلا تقول وذمتي بذمتي وأمانتي كل هالأمور. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، كما جاء عند الشيخين بن حبيب بن عمر رضي الله عنه، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وجاء عند أبي داود وعند النسائي من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فلا تحلف إلا بالله، لا تحلف إلا بالله، انتبه. ما حكم حجية القراءة الشاذة؟ نعم، حكم حجية القراءة الشاذة. على كل حال ليست بحجي، ليست بحجة، ولعلنا نأتي عليه إن شاء الله في المجالس القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.